السلام على الحسين وعلي ابن الحسين وعلى صحب الحسين. السلام على المؤمل بالدماء. السلام على شهيد الشهداء. جواب جواب اسمعني. السلام على المرمل بالدماء. السلام على شهيد الشهداء. السلام على الحسين وعلي ابن الحسين. في كل علة خفية ودعوة الداعي مجابة عندك نرفع ايديا ونسلك الطاهر أئمة بالهدى تقول البرية. السلام على ابن خير الأنبياء، السلام على ابن خير الأوصياء، السلام على ابن خير الأنبياء، السلام خير الأوصياء، السلام على الحسين وعلي بن الحسين وعلى صحب الحسين، السلام على المرمل بالدماء، السلام على شهيد الشهداء، عيد عيد السلام على المعمر بالدماء، السلام على شهيد الشهداء، السلام على الحسين وعلي بن الحسين وعلى صحب الحسين. السلام عليك يا من للشريع حافظ كيانا، خصك الرحمن ربك باصطفاء وامتحانا، دين جدك انتصاره بذمتك عهد وامانه، دمك الطاهر حفظها وزلزل عروش الخيانة. السلام السلام على المحامي في وانت بعد